السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الآيات، قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هل المراد به أصل الإيحاء أم المراد به صورة الإيحاء؟ هل الصورة التي أوحينا بها إلى نوح هي الصورة التي أوحينا بها إليك، أم أننا كما أوحينا إليه أوحينا إليك بغض النظر عن الصورة؟ كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهل مشابهة في أصل الفرضية أم في صفة الصيام وأيامه؟ يعني هل كان على من كانوا قبلنا رمضان كرمضاننا، أم أنهم كما أننا كتب علينا الصيام كما كتب عليهم الصيام بغض النظر عن الصفة أو الأيام؟ فالوجهان واردان: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. سورة الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينها بعضها النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله الحارث بن هشام أو هشام بن الحارث: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، هو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. هاتان صورتان هما الشهيرتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الملك يتمثل لرسول الله في صورة رجل، كان النبي كان جبريل عليه السلام يتمثل لرسول الله في صورة دحية الكلبي، تمثل في صورة دحية الكلبي، وأحيانا تمثل في صورة رجل عموما كما في حديث جبريل بين نحن، حديث عمر: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، في الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وأحيانا يأتيه كصلصلة الجرس، مصحوب بصوت كصلصلة الجرس، وأشد الأنواع على رسول الله عليه الصلاة والسلام. صور أخرى لم تذكر في حديث الحارث بن هشام، منها النفث في الروح، إن روح القدس، والحديث فيما قال يسير: نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومنها الكلام بلا واسطة كما في ليلة المعراج في الفرض الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها الإلهام، ومنها كما بين النبي في حديث: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. وقال: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. هذه بعض الصور، صور الإيحاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أي أنك لست ببدع من الرسل، فكما أوحينا إليك أوحينا إليهم. هنا عطف للخاص على العام، ففي قوله والنبيين من بعده هذا يتضمن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يتضمن النبيين، لكن عطف إبراهيم عليه السلام على النبيين من باب عطف الخاص على العام. قال تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هذا التسلسل زمني، فإبراهيم هو والد إسماعيل، وإسماعيل الأكبر، ثم إسحاق ولد إبراهيم، ويعقوب ولد إسحاق، والأسباط إخوة يوسف 11، يوسف وإخوته 12، والأسباط. استدل بقوله تعالى وأوحينا إلى الأسباط على أن إخوة يوسف أصبحوا أنبياء بعد أن كان منهم الذي كان وتاب الله عليهم، فهذا أحد الاستدلالات على أن الأسباط إخوة يوسف أصبحوا أنبياء من الإيحاء إليهم. وكذا استدل لهذا بقول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فدل على أنه أنزلت عليهم كتب أيضا. وإسحاق ويعقوب والأسباط في الآية دليل ضمني على أن الذبيح هو إسماعيل، على أن الذبيح هو إسماعيل، فإسماعيل أكبر من إسحاق. ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فلم تكن لتبشر بيعقوب ثم يؤمر بذبح إسحاق ولم يتزوج. قال تعالى وعيسى وأيوب، لم يلزم هنا أو لم ليس هنا ترتيب زمني، فعيسى بعد أيوب وهو آخر الأنبياء بعد قبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، ليس هنا ترتيب زمني، فيونس قبل سليمان، ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، وهو الكتاب المنزل على داود صلى الله عليه وسلم، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، في دليل على كذب المؤرخين الذين يقولون إنا نعلم كل شيء من لدن آدم إلى الآن، وكما سلف فإن رجلا أتى عليا وقال لهم مثل هذا المقال، فقال علي إن الله قال وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، قال أنا أعرف هؤلاء الكثير، قال علي ورسلا لم نقصصهم عليك، كيف عرفتهم؟ الله لم يقصهم على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما، في رد على الأشاعرة الذين يقولون إن الله يتكلم بلا صوت ولا حرف تكليما، وعلى المعتزلة الذين ينفون صفة الكلام عن الله. وليس هناك باب في صحيح البخاري في الصحيح كله أطول من باب تكليم الله كلام الله سبحانه في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، أتى بكثير جدا من الأدلة ومنها كل الأحاديث القدسية، قال الله يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي في مسلم، وكلم الله موسى تكليم، اللحن هنا يؤثر، وذهب بعض أمراء السوء وبعض أهل البدعة والضلالة إلى بعض النحويين والقراء يقول له أطلب منك شيئا وخذ ما شئت من المال، قال ما هو؟ قال بس اجعل الضمة فتحة وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون المكلم هو الله، المكلم ليس موسى عليه السلام. ففكر الرجل وبعدها قال هب أنني وافقتك على ذلك، فكيف أصنع في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كيف يعني أصنع قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. للأسف يدرس في كتب الأزهر كتب السن الإعدادي أن الله تكلم بلا حرف ولا صوت، فكيف يكون كلاما إذا؟ كيف سمعه موسى عليه السلام؟ الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمن الأدلة على تكليم الله لموسى عليه الأدلة على كلام الله أنه يتكلم قوله تعالى في شأن موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما، قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، قوله تعالى في كتاب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، قوله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، كل الأحاديث القدسية في هذا الصدد، فرض الصلوات على رسول الله ليلة المعراج، يعني مئات الأدلة على هذا الموضوع. فيكفي أن كل الأحاديث القدسية فيها ما يدل على هذا، وكذلك كل آيات النداء وكل آيات القول، والله يقول الحق ويهدي السبيل. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فآيات النداء وآيات القول وآيات الكلام كل ذلك دال على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، فيقول أهل كل سماء التي تليها ماذا قال ربكم ماذا قال ربكم، فيقولون الحق هو العلي الكبير. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا، من المناقشات التي يناقش بها بعض أهل السنة بعض البدعة، هل تعبدون ربا أخرس يتكلم ربنا يتكلم، وقال كذا أن والله يقول الحق ويهدي السبيل، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، كل الآيات التي فيها القول والنداء ونحو ذلك دالة على هذا. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، كلها دالة على هذا. أن الله يتكلم، يتكلم وكلامه مسموع يسمعه لا شك في هذا. وأنا أقول لك أنت تريد أن تبحث مختصر في صحيح البخاري في كتاب التوحيد من صحيح البخاري المجلد 12 من الفتح أو 13 في بعض النسخ باب كلام الله، وذكر يمكن 40 دليلا. ما هو الاختصار قيل أن الله يتكلم، تكلم وكلامه يسمع لمن يشاء، يكلم من يشاء بالذي يشاء سبحانه وتعالى. رسلا مبشرين ومنذرين، الرسل أرسلوا للتبشير والإنذار، وكثيرا ما نجد التبشير قبل الإنذار، فلذا يلزم الدعاة إلى الله أن يقدموا المبشرات وينذروا أيضا، لكن ينبغي أن يغلب جانب التبشير، بشروا ولا تنفروا مبشرين ومنذرين. وما نرسل الرسل إلا مبشرين ومنذرين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، فبشر المطيعين بجنات النعيم. ومن ثم أيضا ينبغي أن نذكر الناس بسعة رحمة الله سبحانه وتعالى ووصف الجنة. ليس كل الحديث عن القبر والبلا والجفون التي تتمزق والدود وكل هذا، لم يكن من شأن النبي الإكثار من مثل هذا، أما الإكثار من تذكير بالجنة التذكير بالنار، أما الاسترسال في ذكر الدود والبلا والقبر وظلمته ووحشته، والاسترسال في هذا بما يصرف الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم، لا نقول حراما لكن ليغلب ما غلبه الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد قال الله سبحانه أو كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تسبق غضبي، وفي رواية تغلب غضبي. فالدعاة إلى الله يذكروا بالجنة وفضلها، ويذكروا بما فيها من صور النعيم المقيم، ويذكروا بما فيها من السعادة والسرور والحبور ونحو ذلك. لكن تذكيرهم منصب على جهنم هذا وذاك، ويغلب جانب التبشير، والله أعلم. رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاع بالجنة، ومنذرين من عصى بالنار. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه من أقوى الآيات التي يستدل بها على العذر بالجهل. هناك فئات من الناس، الجماعات الشاردة، يقولون بعدم العذر بالجهل، وهذه الآيات محكمة تمام الإحكام في بيان أن من أجل مقاصد إرسال الرسل قطع الجهل، أو قطع الأعذار التي يعتذرون بها. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما في الآية الأخرى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فقطعت هذه الأعذار، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أهلها غافلون، بل ينذرهم ويحذرهم. ولذا أرسلت الرسل. قال تعالى في سورة الكهف في مطلعها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما إلى القلب، وينذر بأسا شديدا من لدنه، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالشاهد من قال وجاءكم النذير، فعشرات الآيات. وإذا ما أنت النظر وصلت إلى أكثر من 100 دليل على مسألة العذر بالجهل من الكتاب العزيز فقط، فضلا عن السنة. القائل: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم في يوم عاصف، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. شك هنا. فلما مات وفعلوا به ذلك قال الله له: كن رجلا فإذا رجل قائم بين يدي الله. ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي، فغفر له. وكذلك: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الآيات: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فعلى وجه من وجوه التأويل في شك منهم في قدرة الله. وأيضا قول الرسول أو قول أصحاب الرسول له: هل يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ قال: إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فنصوص متعددة، وهذه القضية قضية خطرة وعرة ينبغي أن تتقنها، لأن جماعات تكفيرية شديدة تلقن الناس هذه القاعدة من الأول، لا يقفون عندها بل يبنون عليها. فيخرج الولد الصغير خلاص أخذ قاعدة أنه لا عذر بالجهل، فيفتي في أخطر المسائل، في أخطر المسائل ضراوة، وهي مسائل التكفير. يقول فلان كافر، يا أخت ابن عذر نسمع منه ما في عذر بالجهل، يحكم بالكفر فورا على الأشخاص. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم، وإن لم يشهد الكفار بأن القرآن من عند الله، الله هو خير الشاهدين، يشهد لك. ففي الآية دليل على دفاع الله عن نبيه: لا عليك بشهادة هؤلاء، هم كذابون في شهادتهم كاذبون، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، يشهد أن هذا القرآن من عنده، وكفى بالله شهيدا. والملائكة يشهدون كذلك بأن هذا القرآن من عند الله. فسواء شهد جهلة قريش الذين يفقهون إلا قليلا أو لم يشهدوا، شهادتهم غير معتبرة، لأن الله شهد لك بذلك والملائكة شهدوا لك بذلك. وكما قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أفضل منكم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، اللي بيفهموا الناس اللي بتفهم، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. فأنت تسجد أو لا تسجد، أنت كافر جاهل عابد حجر لا قيمة لعقلك. آمنوا به أو لا تؤمنوا، فهناك من هم أفضل منكم يؤمنون به. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، فيه دفاع الله عن نبيه محمد وشهادته له بأن القرآن الذي نزل عليه ليس بمفترا، لم يفتريه النبي عليه الصلاة والسلام. وكثيرا ما نجد دفاعات من الله عن نبيه محمد: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ذكر فما أنت من فضل الله عليك لا كاهن ولا مجنون، بل هو الحق من ربك، يثبته الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. فشهادات للنبي عليه الصلاة والسلام. وعموما فالله يدافع عن أنبيائه وعن أوليائه. وإذا ذكر ما قد يفهم غير ذلك فتأتي الآية لدفع ما قد يفهم على وجه الخطأ. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. فقد يقول قال يعقوب ما كانش على درجة عالية، فالله يقول: وإنه لذو علم لما علمناه. قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وداود ليس لا يفهم، بل وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. فإن كان فهم مسألة خفي على داود فقد رزقناه نعما أخر، نعما كثيرة أخرى، والله أعلم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. هناك كافر وكافر يصد عن سبيل الله، فالكافر الذي لا يصد أقل عذابا من الكافر الذي يصد. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. في كافر ساكن مسالم في نفسه، هو كافر لكن لا يصد الناس عن سبيل الله، وهناك كافر صاد عن سبيل الله موغل في الصد عن سبيل الله، فهذا له حكم وذاك له حكم. وإن كانوا في النار سواء، في إن كانوا في النار لكن هذا درجته أخف من درجة ذاك، والله أعلم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، أمعنوا في البعد عن الحق والصواب. إن الذين كفروا لم يكن الله، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. كيف لم يكن الله ليغفر لهم؟ والله قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجوابه لم يكن الله ليغفر لهم إذا ماتوا على الكفر، فإذا ماتوا على الكفر فالله لا يغفر أن يشرك بها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فالله لن يهديهم أبدا. وفي نفس المعنى قوله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالذي يسلك سبيل الهداية يزيده الله هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنهيئه لعمل الخير، سنجعله مهيئا محبا للخير، يصوم وهو سعيد بالصيام، يقوم الليل وسعيد بالقيام، يأتي لصلاة الفجر وسعيد بالمجيء إلى صلاة الفجر، ينفق وسعيد بالإنفاق، فأعمال الخير ميسرة عليه محببة إليه، يفعله وهو سعيد. والآخر عياذا بالله بخل واستغنى وكذب بالحسنى ميسر لكل أعمال الشر، سعيد وهو يسرق، سعيد وهو يضحك على الناس وينصب عليهم، سعيد وهو يزني، سعيد وهو يشرك، سعيد بما هو فيه من الضلالة، ميسر لأعمال أهل النار، فسنيسره للعسرى. قال تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. نعوذ بالله من النار، ونسأله الفردوس لنا ولكم أجمعين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.